بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن هذا هو لقائي الثالث مع حضراتكم لعرض 50 سؤال مضت من متن أعلام السنة المنشورة، وكنا قد وصلنا مع حضراتكم عند السؤال رقم 35، لكن أود يعني أن أبدأ من قبل ذلك بقليل، فأقول مثلا: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ قلنا ذلك قبل ذلك، وقلنا أن الشهادتان لا يدخل العبد في الدين إلا إيه؟ إلا بهما، أي لا يدخل العبد في دين الإسلام على الإطلاق إلا بإيه؟ إلا بالشهادتين. طيب، ما هي شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ السؤال رقم 30 على فكرة، ماشي. شروط شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا شروط الشهادة دي شهادة محمد رسول الله هي نفسها شروط الشهادة الأولى، وهي شروط شهادة لا إله إلا الله، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله وشهادة لا إله إلا الله متلازمتان، أي لا يدخل في الإسلام أحد إلا بالإيه؟ بالشهادتين معا. أي من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمد رسول الله لم يكن مسلما، ومن شهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقر الشهادة بأن لا إله إلا الله أيضا لم يكن مسلما، فهما متلازمتان. وعلى ذلك فقلنا لحضراتكم أن شروط الشهادة الأولى وهي شهادة لا إله إلا الله هي نفسها شروط الشهادة الثانية التي هي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي شروط الشهادتين؟ هنا نستطيع أن نقول أي نضع سؤالا نقول فيه سؤال عندنا مثلا ما هي شروط الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم؟ نقول الشروط سبعة. الشروط كما أخبرنا الشروط الشهادة لا إله إلا الله سبعة، وشروط أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة. يبقى الشروط كام؟ 7 شروط. إذا وإحنا عايزين يعني نرجع إلى الفقه أهو، بتقول الشرط إذا بطل الشرط خلاص بطل الإيه؟ بطل إيه؟ أو إذا يعني إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط، ماشي هون، أو لم ينعقد من أصل، ماشي. فالأمور كلها إيه؟ بشروط، فإذا بطل شرط بطل العمل. طيب شروط شهادة أن لا إله إلا الله وشروط شهادة أن محمد رسول الله 7، كل منها أو الأولى منها العلم بمعناها نفيا وإثباتا، هذا هو الشرط الأول، والثاني استيقان القلب بها، والثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، والرابع هو القبول لها فلا يراد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، والخامس جاء ليكون الإخلاص فيها، وجاء سادسها ليكون الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، وختمت بالسابع الذي هو المحبة لها ولأهلها والمولاة والمعاداة لأجلها. 7 شروط هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أيضا شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئنا بها بين يدي حضراتكم مفصلة تفصيلا جليا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقات التي قد مضت. السؤال رقم 31، قال ما دليل الصلاة والزكاة؟ أي أن ما دليل الصلاة والزكاة من الإيمان؟ إذا كان الصلاة والزكاة قد فرضت فما دليلهما؟ قال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل، هذا دليل، فخلوا سبيلهم. وغيره من الأدلة كثير، لا نريد الحصر، فلطالب العلم أن يبحث في الأدلة ويأتي بها أو يعود إلى المتن فيجد فيه أكثر من دليل. وجاء في السؤال رقم 32، قال الماثل ما دليل الصوم؟ أي ما دليل الصوم من الكتاب أو من الكتاب والسنة؟ فقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. هذا دليل الصيام، وغيره أيضا كثير من القرآن، ولكن من السنة ما جاء في حديث العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له أخبرني ما فرض الله علي من صيام. جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما فرض الله علي من صيام. لما نقول جاء عربي، العرب هم الذين كانوا يختصرون الإيه؟ يختصرون المسائل كلها. العرب كانوا يختصرون المسائل، لأن كان فيهم شوية يعني ضيق ولا يستطيع يعني الكم الكثير من المسائل وهذا وذاك. لا، لكن هو كان يقول له يعني رسول الله يعني بلور لي مسألة الصيام في كلمتين، وبلور لي الصلاة في كلمتين، وبلور لي كذا في كذا. يعني كان يطلبون إيه يعني الأمر تحديدا حتى يستطيع أن إيه أن يدرك هذه المسائل بسهولة الناس. وقال العربي نفسه أخبرني ما فرض الله عليه الصيام، عشان ما فيش بقى واحد يصوم 2 و5 وصوم 13 و10 و15 وصوم مش عارف ايه في رجب وصوم ايه في شعبان وصوم ايه في رمضان وصوم. فقال أخبرني ما فرض الله عليه الصيام، المطلوب مني أعمله ايه، المفروض علي أعمله ايه من الصيام يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعطي جوامع الكلم أيضا، فقال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. شهر رمضان هذا هو الفرض، إلا أن تتطوع شيئا، بعد كده إذا أردت أن تصوم شيئا فصوم، قال لك صوم 2 وحبيت صوم 2 فلا تصوم، ما حبيتش ما تصومش، المسألة المفروض عليك شهر رمضان. ولذا كان هذا دليل على فرض الصيام. طيب الدليل على فرض الحج يا أخواننا نحفظكم، ما الدليل على فرض؟ قال الله تعالى وأتموا الحج والإيه؟ وأتموا الحج والعمرة لله، وغيره كثير من الأدلة يرجع المراجعة إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحجوا. قال أكل عام أكل كذا، أنتم تعلمون الحديث، راجعوا هذه الأمور، بارك الله فيكم. السؤال رقم 34، قال ما حكم من جحد واحدة منها أو أقر به واستكبر عنها؟ حكم من جحد واحدة منها، يعني من إيه؟ من الحج، من الصيام، من الصلاة، من الزكاة، اللي يجحدها بقى يعني ايه يعني ينكرها حكم من ينكر واحدة من هذه العبادات. شمعنا هذه العبادات يا اخوانا؟ لأن هذه العبادات معلومة من الدين بالضرورة، عبادات معلومة من الدين بالضرورة، أبدا لا يعذر فيها إيه؟ لا يعذر فيها مسلم فيها المتعلم أو الجاهل كالمتعلم فيها. ما حكم جحد واحدة منها أو أقر بها واستكبر عنها؟ قلنا قبل ذلك يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين، يقتل كفرا أي يعني إيه يستتاب الأول. طبعا مراحل القتل في هذه الأمور مراحل تدريجية، مراحل تدريجية، فهو يستتاب 3 أيام تقام عليه الحجة، أو أولا تقام عليه الحجة ثم يستتاب بعد ذلك، فإن لم يتب فإنه يقتل كفرا أو مرتدا، وعلى ذلك لا يصح أيضا لمثلي ومثلك ولعامة الناس أن يقوم بهذا الفعل، بل هذا من شأن القاضي أو الحاكم أو الوالي أو ما وكل إليه الأمر. السؤال رقم 35، ما حكما أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ هناك قبل ذلك في رقم 34 قلنا من تركها جاحدا، جاحدا يعني ألا مش موجودة ويعني موجودة ومش حاملها، ها جحودا بها، جحودا إيه جحودا بها، لكن هذا بقى إيه مقر بها، لم يجحدها رقم 35 مقر بها ولم يجحدها، ولكنه يتركها تكاسلا، يتركها تكاسلا. نقول في الصلاة هنا أمور، كل عبادة لها أمر لها حكم معين. نقول في الصلاة فمن أخرها عن وقتها بصفة هذه أي كتكاسل أو تأويل فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهما. هذا الذي أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل، لنوع تكاسل أو تأويل، يعني الصلاة دي مفروضة صحيح بس مش على اللي زيي ولا اللي زيك، دي مفروضة على الناس اللي قويين اللي مرهم في حاجة، أو الناس المتعلمين، أو الناس اللي كانوا قبل كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فرضت عليهم، إننا علينا إحنا لا. هذا يا إخوان الله يحفظكم إنما إيه يوكل أمره إلى ولي الأمر، وحكمه أنه إيه أنه يستتاب وإلا يقتل حدا. وهناك لله كثير غير ذلك، راجعوا أيضا المسألة أو راجعوا ما ذكرناه في المحاضرة عند شرح هذا السؤال. وأما الزكاة، من ترك الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له، يعني أخذها الإمام منه طهرا، إذا كان المانع الزكاة واحد يعني لا شوكة له فإن الإمام يأخذها منه طهرا، يعني واحد منع الزكاة كم الزكاة يا شيخ فلان؟ قالك لا يا أخي فلان هذه الزكاة، قالك لا والله اللي عندي مش فايد علي، أنا عايز أضبط حالي كده وعايز أعمل مشروع معين وكذا، وأنا مش هخرج الزكاة إيه في هذا الموز. طيب أنا مع إيه اللي يحصل هنا بقى في الوقت ده؟ في هذا الوقت يعني ينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله، لا أقول حاله المادي أو كده لا، لكن ينظر إلى حاله، هل عنده قوة؟ هل ده عنده قوة؟ عنده عيلة وعنده أسرة وعنده إخوات ورجال وأولاد وشباب وحيوقفهم ويعني في العملية فيها بقى يعني قتال، ينظر إلى حال. فإن لا شوكة له يعني مش هيقدر يعمل حاجة وضعيف وما عندوش قوة وما عندوش أولاد، الإيه هنا تؤخذ منه قهرا، يعني تتخذ منه غصب عنه، وكمان ننكله يعني إيه يعني نشد عليه شوية، يعني إيه نعاقبه بإزاي بأخذ شيئا إيه بأخذ شيئا من ماله، يعني نأخذها ونأخذ زيادة عليها كمان أو نأخذ يعني أفضل ما عنده، ماشي، أو نأخذها على الحقيقة، نأخذها ونأخذ إيه من ماله، أو نأخذ شفر ماله نص ماله. إحنا لينا مثلا عندك مثلا عندك مثلا يعني أربعة أطنان من الحب، ما خلاص إحنا هناخد إيه؟ هناخد الزكاة بتاعتنا المقررة ماشي، واللي هي مثلا 50 كيلو على الطن، يبقى هناخد منك 200 كيلو ماشي، هناخد منك 200 كيلو، هيتبقى معاك من الأربعة أطنان دول كام بقى ماشي؟ يعني 3800 كيلو، احنا خدنا 200، 3800 كيلو، هناخد من 3800 كيلو دول 1000 كيلو، 1500، هناخد نص لباقي ده ايه ده مكانا لك، عشان ايه بعد كده تبقى راجل ايه تنقاد الى الحق بسهوله كده ويسر. فنقول لك هات الزكاه تجيبها على طول ماشي. هذا ليس كلامنا بل هو كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه قال: ومن منعها اي منع الزكاه فانا اخذوها وشطر ماله معها. وشطر ماله معها اي وشطر ماله يعني بعدما ناخذها ماشي. فهمنا أم هذا إذا كان إيه؟ هذا إذا كان لا شوكة له. وإن كانوا جماعة يعني عصابة يعني أسرة عائلة يعني قبيلة، وإن كانوا جماعة ولهم شوكة، هنا بقى الدور دور مين؟ دور الإمام إنه إيه يقاتلهم. هذا واجب على الإمام أن إيه يقاتلهم حتى يؤدوا إيه يؤدوا الزكاة. هذا لمنع الصوم ولمنع الزكاة. وأما منع الصوم فلم يرد فيه شيئا من القرآن ولا من السنة على تعزيل أو تنكيل أو إقامة حد من حدود الله على من ترك الصيام عمدا، ولكن يؤديه يعني الواجب عليه أو الواجب عفوا الواجب على الإمام أن يؤدب هذا المسلم ويؤنبه بما يكون هو زاجرا له، يعني يراجعه شوف ايه اللي زعله، ايه اللي تعبه في حياته ودنيته بسبب ترك الصيام، ويبدأ الإمام هنا او الولي او القائد او الحاكم يبدأ ايه يعني يتك عليه في هذا الامر، يقول له خلاص اذا مش بتصوم ها انا اعمل فيك كذا واعمل كذا واعمل كذا، ويبدأ ايه يركز في اشياء يعني تأديبا له وتأثيرا له، لكن لم يرد نص شيء معين فيه. وأما الحج فكل عمر العبد وقت، كل عمر العبد وقت يكون بالحج، يعني لا يفوت إلا بالموت، يعني في أي وقت من عمرك الواجب عليك أن تحج، ولكن الواجب على الأصل في مسألة الحج المبادرة، المبادرة. وجاء الوعيد الأخروي في الآخرة لمن تهاون في مسألة الحج هو قادر ولم يحج، ولكن على الحقيقة لم ترد عقوبة أيضا خاصة لمن ترك الحج في الدنيا، لم ترد عقوبة خاصة لمن ترك الحج في الدنيا ولم يؤديه. سؤال رقم 36: ما هو الإيمان؟ أريد إجابة هذا السؤال من حضراتكم الآن حتى يعني تستيقظوا معنا. ما هو الإيمان يا أخوان؟ سؤال رقم 36: ما هو الإيمان؟ أريد إجابة من يسمعني حتى وإن يكتب لا أعلم، الذي يسمعني يكتب حتى وإن كان يكتب أنه لا يعلم. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ بارك الله فيك. سؤال: ما هو الإيمان؟ سؤال: ما هو الإيمان؟ بارك الله فيكم وفي من أجاب علينا. الإيمان هو قول وعمل، الإيمان هو قول وعمل، هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتقابل أهله. وحنفصل ذلك أسئلة، لكن عليك أن تعلم أن الإيمان هو قول وعمل، فقف على هذه المسألة. الإيمان هو قول وإيه؟ قول وعمل، قول قلب ولسان وعمل قلب ولسان وزوال. ماشي يا فندم؟ سؤال رقم 37: ما الدليل على قوله قول وعمل؟ لأن الإيمان قول وعمل، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الإيمان قول وعمل؟ نقول الأدلة كثيرة. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال فآمنوا بالله ورسوله. وشفنا وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا إيه؟ هذا عمل وما سبقه كان قول وعمل، قول بالقلب واللسان، والعمل جاء هنا إيه؟ في الصلاة التي ذكرناها أنها كانت عند مسألة تغيير القبلة. وذكرنا أن قول ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إنما جاء ذلك في الصلاة، فسمي في الصلاة إيمان، فدل على أن الإيمان عمل، على أن الإيمان إيه؟ على أن الإيمان عمل، عمل. ورجعوا مع المتن إن شاء الله ستجدوا كثير، ستجدوا كثير من الجملة التي تشفي صدورهم أو رجعهم عبرات التي قد مرت. رقم 38 ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ هناك طبعا مخالفة للشيعة وغيرهم الذين يقولون أن الإيمان إيه؟ أن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، فإيمانك كإيمانك، إيمانك كإيمان حابة، بل كإيمان النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا إيه؟ مخالف للشرع. فنحن قد بينا أن الإيمان يزيد وينقص، وقلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وطرحنا في ذلك أدلة وقصص كثيرة بينت صحة هذا القول. والأدلة على ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فقال ليزدادوا، فجاءت هنا إيه؟ دليل على أن الإيمان يزيد. قال وزدناهم هدى، قال ربنا جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال فأما الذين آمنوا، ها لا لا يا أبو حفص، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا في مسألة إيه؟ هذا في مسألة الزيادة والإيه؟ في مسألة الزيادة والنقصان. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فهنا زيادة دليل إيه؟ دليل زيادة، بارك الله. سؤال رقم 39، سؤال رقم 39 ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ لأن احنا قلنا برضو إيه؟ قلنا أن الإيمان يزيد إيه؟ وينقص، ويتفاضل أهله فيه، ويتفاضل أهله فيه، ويتفاضل أهل الإيمان فيه، يعني كل من على إيمانه وزاد وارتفع هو أفضل مما إيه؟ مما قل إيمانه أبدا. قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. يا شيخنا طيب إلى آخر الآيات. وهناك من الحديث الكثير من وحي الشفاعة وغيره من الأدلة. سؤال رقم، وهنا بينا في الحقيقة فضل أهل الإيمان ده، يعني بينا فيه بيانا كثيرا شرحنا في حديث الشفاعة الذي يعني فصلناه وبينا فيه يعني كل كبيرة وكل صغيرة. سرق الأبدين، ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ احنا قلنا قبل كده أن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق، وعرفناها إزاي. قلنا الإسلام والإيمان والإحسان، صح يا قلنا؟ دول مراتب الإيه؟ مراتب الإيه؟ مراتب الدين. مراتب الدين كام؟ احنا قلناها قبل كده الإسلام والإيمان والإحسان. عرفنا الإسلام لما يطلق يبقى يشمل الدين إيه كله، إذا أطلق في المسلم يبقى شمل الدين إيه؟ شمل الدين كله. طيب ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ وهو فلان مؤمن، معناه أنه هو إيه؟ هل هو يؤمن بس بالله والملائكة، بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقط؟ يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقط، يعني لا يصلي، يعني لا يصوم، يعني لا يأمر بمعروف ولا يؤمن بذلك، ها؟ لا يؤمن ببر الوالدين، لا طبعا العكس. لكن إذا جاء الإيمان مطلقا دل ذلك على أنه يشمل الدين إيه؟ يشمل الدين كله. ده السؤال رقم 40 بارك الله فيكم. الدليل على ان الايمان يشمل ذكر الايمان الاخلاق نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس امركم بالايمان بالله وحده قالوا او قال اتدرون ما الايمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة لا اله الا الله. شوف سبحان الله الايمان هو. قال اتدرون ما الايمان؟ قال الله اعلم او الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله رغم انها من الاسلام، الى انه قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا من المغنم الخمس. يعني ما دخل في تعريف الايمان هنا اطلاقا اطلاقا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير، ما دخلهاش ابدا ابدا. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ان الايمان اذا اطلق على العموم كان اطلاقه يدل على ان العبد مسلم ومؤمن ومحسن، فجاء الايمان ليكون عند الاطلاق شاملا للدين كله. صور رقم 41. ما الدليل على تعريف الايمان بالاركان السته عند التفصيل؟ يقول له انها من شويه، يعني يقول لك عرف الايمان ها مفصله ها، وقوم تقول له بعد الحديث ايه جبريل عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ده مفصل، ده مفصل. يقول لك الايمان هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يقول له هات لي دليل، يقول له هذا دليل ايه الايمان، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام اخبرنا عن الايمان. ده يعني دليل. سورة 42. ما دليلها من الكتاب والسنة جملة ما؟ من الكتاب والسنة جملة حجزها من الأمور جملة. السنة هو حديث جبريل الطويل في الإخبار عن الإيمان، لكن ما الدليل من الكتاب؟ قال الله تعالى ليس البر أن تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من إيه؟ آمن، آمن بما؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ثم قال ربنا جل وعلا إن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فآت يعني أو جاء يعني دليل في القدر فقال إن كل شيء خلقناه ماذا تكلم؟ يعني به إيه؟ الأركان الستة خمسة جون في آية وركن جاء في آية أخرى. فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة. وفي آية أخرى قال إن كل شيء خلقناه بقدر كما جاء ذلك في سورة القمر. ماشي خلنا إبادية الإيه؟ لبدية دليلها من الكتاب مجملة. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ لو في حسنت يا رحمة إذا بنقول ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ نقول هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد أو لم يسبق بضد كما كتبت الإدارة ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، قول بقى هو الظاهر قول والباطن قول كل شيء قول كل شيء، لكن الأصل هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذات الله تعالى. التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذات الله تعالى. ماشي يا خلنا كما كتبت أمينة وكما كتبت عائشة أبو حفص وغيرهم من الأمه. طيب سؤال رقم 44. طبعا هناك أدلة عن مسألة معنى الإيمان بالله عز وجل، عندكم أدلة من القرآن وراجعوها إن شاء الله تعالى جديدة كثيرة. ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ عندكم أدلة. قال ربنا لن يرجل من كلهم كفوا. طيب وشرحنا في الشهادة قلنا مثل التوحيد بالألوهية وتوحيده بالربوبية وتوحيده بالأسماء والصفات، كل ده شرحناه وبيناه في الحلقة الأصلية قبل المراجعة. راجعوا الحلقات إن شاء الله تستفيدوا في الفرق. 44، ما هو توحيد الألوهية؟ السؤال رقم 44، ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية تعريفه هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى. خدت بالك معايا من التعريف عشان بس ايه تبقى التعريف كل حاجة في مكانها وتعريفها كده ايه صحيح ومفهوم. الألوهية لا معنى توحيد الايه الألوهية هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، الظاهرة والإيه؟ الظاهرة والباطنة، إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. طيب نفرد ربنا سبحانه وتعالى بهذا فقط؟ لا، وننفي العبادة عن كل ما سواه. يبقى احنا قلنا توحيد الألوهية يساوي كلمة الإيه؟ يساوي شهادة أن لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. 45، ما هو ضد توحيد الألوهية؟ ما هو ضد توحيد الإلهية أو الألوهية؟ ضد توحيد الألوهية هو الشرك، الشرك ضد التوحيد، الشرك ضد توحيد الألوهية. هو نوعان، شرك أكبر ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كماله. قلنا بكل الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية إلا بيغفر على طول، والشرك الأصغر ينافي كماله، أي إيه ينافي كمال التوحيد، يعني توحيده فيه إيه نقصان. طيب 46، ما هو الشرك الأكبر؟ هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يساويه برب العالمين، يحب العبد كحب الله سبحانه وتعالى ويخشاه كخشية الله سبحانه وتعالى، يلجأ إليه كما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعوه كما يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الأكبر، فيكون له إله مع الله، فيكون له إله مع الله سبحانه وتعالى. ولذا قلنا هذا صاحبه إذا مات عليه هو في النار مخلدا فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يغفر له، فقال ربنا جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وغيره من الأدلة كثير يرجى النظر والرجوع إليها. السؤال رقم 47، ما هو الشرك الأصغر؟ قال الماثم هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما قلنا هو يسير العمل لما كنا بنشرح قلت لك هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل، يعني رياء خفيف حاجة بسيطة كده، وانت بتصلي دخل عليك واحد وانت بتصلي فرحت ايه، يعني عادت تحسن من صلاتك، تطول في الركوع، تطول في السجود، تقرأ بصوت عالي، تحسن قرآنك، الكلام زي كده، تطيل الركوع والسجود وكذا، هذا رياء خفيف يسير من الرياء، لكنه دخل في عبادة، لكنه دخل في عبادة المراد بها من؟ المراد بها الله سبحانه وتعالى. إن كانت العبادة هي المراد بها الله سبحانه وتعالى ودخل فيها يسير الرياء، فهذه نسميه شرك ايه؟ شرك أصغر، وده اللي ينافي كمان التوحيد. لكن لو العمل مش لله وانت عايز تحسن نفسك وتحسن صورتك مفيش مشكلة، يعني انت مثلا راجل موظف قاعد على مكتبك بتكتب، انت مثلا محامي بتكتب عرض الدعوة لوكيل النيابة، ما عندكش مشكلة انك بقى ايه انا قعدت جنبك ولا كان قاعد جنبك، انك كنت الاول تكتبها كده في 3 4 سطور كده يا جدعان، المرة دي رحت عملت عرض الدعوة صحيحة بقى وحسنت من الخط بتاعك ومش عارف استخدمت القلم الازرق والقلم الاحمر والقلم اللي مش عارف عامل ايه، وظبطت حالك وخليت عرضت الدعوه كده شكلها يفرق عشان انا اقول ان ده محامي شاطر ومحامي فاهم ومحامي كويس، هذا مفيش مشاكل. ان العمل ده مش لله، هل ده يسمى رياء؟ لا، ده لا يسمى رياء اطلاق، مش ده لا يسمى ايه، ده لا يسمى رياء، بل هو تحسين من اجل انك ايه تشهر نفسك او تبين عملك او تبين جهدك، لان عملك ده مش لله، عملك ده نتيجه تقاضي اجر من العبد، انت تحسنه من اجل العبد، ما فيه رياء. اما العمل اللي هو الخاص بالله سبحانه وتعالى كالصلاه والصيام والزكاه والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وقول الحق وغيره وغيره، اذا كان كل هذا كله من اجل يعني تحسن العلاقه فيه، تحسن العمل فيه، تحسن القول فيه، وتحسن العبادة من أجل يسير من الناس، هذا يسمى إيه شرك أصغر والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه العافية. طبعا لو عرضنا من الشيخ الأصغر الكثير فقلنا لا تحدث بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمجاد كما قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا الكعبة ولكن قولوا رب الكعبة، لا تحلفوا إلا بالله. هذا كله من الشرك الإيه؟ من الشرك الأصغر، هو يحب النبي ويحب رحمة أبوه ويحب رحمة جده ورأس عمه وشارك رحمة مين، كل هذا والعياذ بالله شرك أصغر بلاك تمام التوحيد. ولكنه إذا اعتقده، خلي بالكم إذا اعتقده الخلاص ده به أفضل من عندي، وهذا عندي أفضل من الله، فأنا لا أكذب إذا حلفت، أكذب إذا حلفت بالله، ولا أكذب إذا حلفت بالدسوقي أو بالبلوي أو إذا حلفت برحمة أبويا أو برحمة أخويا، أقول له لا وقف هنا بقى المسألة حقيقة منك أوسع من شرك أصغر. سؤال رقم 800، ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ الواو وثم لما كنا بنقول لحضراتكم لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، يقول لك أنا سير الموضوع ده على الله عليك، أنا ماليش غير ربنا وأنت، أنت وربنا اللي ليا في الدنيا دي، كلام زي كده. فقلنا هنا ما ينفعش أبدا إنك إيه إنك تجمع بالواو بين هذا وبين ذاك، أبدا لا يصح أبدا، بل لا أقول ما يصح أقول لا يجوز شرعا، بل هو مخالف للتوحيد، مخالف لكمال التوحيد. ليه؟ قلنا لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة أو التسوية، العطف بالواو لما تقول فلان وفلان يبقى أنت بتقارنهم ببعض، هما قد بعض أو مساويين لبعض، تحاول تعمل مناظرة بينهم تشوف مين فيهم الأفضل، دي مقارنة، أو تساويهم ببعض فتقول فلان وفلان، ماشي يا خلنا؟ زي لعيب في الكرة كان بينه يقسم فريق يوم أنا هاخد فلان وأخد فلان وأخد فلان، ليه؟ كلك عنده إيه؟ يعني متقاربون متساويون. فيقول من قال ما شاء الله وشئت قرن مشيئة العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى وسواهما جميعا ببعض، بخلاف العطف بثم، بخلاف العطف بثم. فأنت لو قلت ما شاء الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شئت، فهنا ثم هنا إيه؟ لا تفيد يعني المقارنة أبدا، وإنما ثم هنا تفيد إيه؟ تفيد التبعية، تفيد التبعية، لأن مشيئة الله أو مشيئة العبد ماشي تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فتقول ما شاء الله ثم شئت، فتقول ما شاء الله ثم يشئت، أنا هترك الموضوع ده على الله ثم عليك، أنا هترك الموضوع ده على الله ثم إيه؟ ثم عليك، لأن هذا يبين لنا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وإنها لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله، فتيجي مشيئتك أنت تابعة لمشيئة الله عز وجل. سؤال رقم 49، ما هو توحيد الربوبية؟ ما هو توحيد الربوبية؟ قلنا لحضراتكم هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، ده معنى توحيد الربوبية، هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، بس يكفي كده. توحيد الربوبية هو إيه؟ هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، يعني السمرية ربها الله والأرض وكل واسع البحار والأنهار والمحيطات والأسماك والحيتان والصخر والبرج والبحر، كل شيء هذا إيه؟ هذا هو إيه؟ يعني من صنع الله سبحانه وتعالى، والله خالقه ومدبره ومالكه وهو الوحيد المتصرف. بل قال ربنا جل وعلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين يعني رب كل إيه؟ رب كل شيء، إلا رب العالمين يعني رب كل إيه؟ رب كل شيء. وقال ربنا جل وعلا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحان الله، سبحان الله جل في علا. الآية دي أخوانا لما شرحناها في التفصيل وقال الله تعالى في اللقاءات التي تمرت أنا أذكر أننا قلنا فيها الكثير والكثير، يعني كلام يكتب بماء العيون، نفس الله تعالى أن يبارك في جرح حسناتنا وحسناتكم جميعا. السؤال رقم 50 والأخير في هذه 50 سؤال، السؤال رقم 50 هو ما ضد الربوبية؟ ما ضد الربوبية أي ما ضد توحيد الربوبية؟ طيب السؤال يقول ما ضد الربوبية؟ نقول هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل، ده توحيد الربوبية. بقى اللي كنا بنعلمه شوية إن هما إن هناك ناس يعتقدون هناك ناس يعتقدون أن هناك متصرف مع الله عز وجل في الكون، هناك متصرف مع الله عز وجل في الكون، فهم يتصرفون في تدبير الكون مع الله من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع غير ذلك. لكن إحنا عايزين نقول توحيد الربوبية هو اعتقاد متصرف هو ضد توحيد الربوبية، هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته، يعني كعلم الغيب وغيره. الناس الذين يعني ينظرون ينظرون إلى مسائل الغيب، وهي مسائل يعني السحر وما شابه ذلك والعرافين والكلام ده ماشي. فنقول طبعا هذه أمور يعني كثيرة ومعلومة، السؤال ده سؤال واسع، ويعني اعتقد ان احنا اخذنا فيه حلقه كامله كبيره او حلقتين اعتقد ذلك، فصلناه تفصيلا يعني واضحا بفضل الله سبحانه وتعالى. بهذا اكون قد وصلت مع حضراتكم مراجعه على 50 سؤال ورد من كتاب اعلام السنه المشهوره فضيله الشيخ حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله تعالى عليه، والذي توفى عام 1377 من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله العلي القدير بفضله العظيم أن يجعل هذه الكلمات وهذه الأوقات في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه في الإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم المصير. نسأل الله جل في علا أن يسدد خطوانا وأن يرزقنا وإياكم القول الصالح النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل النافع الذي ينفعنا في الدنيا وينفعنا في الآخرة، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.